من المناسب في تعقيبات الصلوات والأشهر التدبر والتأمل في المضامين. المشكلة إخواني أن المضامين المتكررة، التعقيبات المتوالية، الإنسان بعد فترة لا يفقه معنى ذلك التعقيب للتكرار، ولهذا لابد من وقفة نفسية وفكرية من أجل استيعاب المعاني الباطنية الدقيقة. تدبروا وتأملوا معا، نتدبر معا في هذه المضامين من التعقيبات. يا من يعطي من سأله، ويا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه. طبيعي من لم يعرفه، نعوذ بالله، ليس الخطاب الضمير لرب العالمين. رب العالمين لا تخفى عليه خافية، أي من لا يعرف الله، أي ينكر وجوده، يتحداه في سلطانه، يقول أنا ربكم الأعلى. فرعون يتنفس من هذا الهواء، وموسى يتنفس من هذا الهواء نفسه. فرعون يشرب من ماء النيل، وموسى يشرب من ماء النيل. إذن يعطي من سأله ومن لم يسأله، السبب في ذلك التحنن والرأفة. فكيف بمن سأله؟ فكيف بمن تضرع إليه؟ فكيف بمن بكى بين يديه؟ فكيف بمن قدم بين يدي حاجته صدقة؟ فكيف بمن ألح في السؤال؟ فكيف بمن طلب الوصال مع المولى؟ إذن الأبواب إخواني مفتوحة. ثم انظروا إلى طمع العبد. الإنسان في سؤال الكريم لا بد وأن يكون طامعا بل طماعا. يقول أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. إذا كان الكريم بيده المفاتيح كله، بيده المفاتيح كلها، فلماذا النقص في الطلب؟ ولماذا اليأس في قضاء الحاجة؟ وأنت لا تقول اللهم أعطني بفضلي، بمرتبتي، بكرامتي، بتقواي، تقول بمسألتي. أنا سائل. السائل لا يسأل عن جنسيته، لا يسأل عن وظيفته، لا يسأل عن أصله وفصله. سائل ولكنه غير متظاهر بالسؤال. السائل إذا كان كاذبا تطرده، أما إذا كان السائل عليه علامات الصدق تعطيه من دون التحقيق عنه. فإذا الإنسان يقول لربه يا رب أنا سائل، دع تاريخي، دع وضعي، دع عبادتي، أنا سائل بين يديك. باء السببية، أي بسبب مسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. لو أن الله عز وجل إخواني، كلمة أخيرة، لو استجاب للإنسان هذا الدعاء، حقيقة هذا الدعاء جامع لكل الحوائج. إذا أردت في ليلة القدر عند الحطيم في زيارة أئمة الهدى، إذا أردت أن تدعو كلمة واحدة فاختر هذه الفقرة: أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. بقيت حاجة؟ واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. شر الدنيا الشيطان، المرض، الفقر، مدفوع بهذا الدعاء. شر الآخرة جهنم والنيران والعذاب، أيضا مدفوع بهذا الدعاء. ما بقي شيء. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك أن تستجيب لنا ما دعوناك في شهرنا هذا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والفاتحة مع الصلوات.